رفعهما رفع النقيضين وتقديم العقل الممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأننا ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق الإسلام وصحته، وأن خبره صادق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة ببطلان النقل، لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا. الإخوان الذين عندهم طبعة شيخ سعيد، لزم أن لا يكون النقل مكتوب عندكم صح؟ فيعدل لزم أن لا يكون العقل. عندكم العقل. وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقدير العقل على النقل قدحا في العقل. وأحسنت نقل هنا. هذه القضية الأصل الذي يجب أن نعلمه ويعلمه كل مسلم، فالقاعدة في هذا هو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعارض دليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح، لا يمكن بأي حال من الأحوال أبدا. فإذا رأينا أن شيئا من ذلك قد وقع فلا بد أن ننظر، فإما أن يكون الدليل الذي ظنناه عقليا غير صحيح، وإما أن يكون الدليل الذي هو نقلي غير صحيح. ومن بسبب الجهل بهذه القاعدة وقع كثير من الافتراض والاختلاف في هذه الأمة قديما. مثلا أتى قوم من رواة الحديث المنتسبين إلى علم الحديث والسنة، فرووا في باب صفات الله سبحانه وتعالى وغيره، رووا أحاديث مكتوبة باطلة عن ضعفاء ومجاهيل ووضاعين وأمثال ذلك، أحاديث إما موضوعة وإما واهية، رووها وذكروها، وهذا بلا شك خطأ. لا يجوز لأي حال من الأحوال أن يستشهد بالحديث الضعيف فضلا عن الواهيات والموضوعات في أبواب العقيدة، فما ذلك يعني إذا كان في أخص الأمور في صفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أمور الغيب، بل لا يجوز ذلك كما تعلمون في الفروع في الأحكام فضلا عن الأصول. لكن وقع من بعض المنتسبين إلى الحديث والسنة أنهم ذكروا هذه الأحاديث ورووها، فجاء الذين في قلوبهم مرض من أهل الكلام والفلسفة والمنطق وأمثال ذلك، وقالوا النصوص الوحي كله لا يؤذيه في هذا الباب، ولا نأخذ العقيدة بحال من الأحوال إذا عارضت القواطع العقلية والبراهين النظرية التي ذكرها العلماء والثقات في المنطق والفلسفة وثار عليها الناس في هذا المجال. لماذا؟ لما قرأوا هذه الموضوعات فقالوا إذا تعارض عندنا هذه الأحاديث تعارضت مع ما عندنا من قواطع ومقررات عقلية، إذا نرد النقل ونرد السنة ولا نأخذ بالأحاديث، وهذا من جهلهم، لأن هذه الأحاديث غير صحيحة، أحاديث كثيرة بالروايات مكتوبة، وكثير منها خاصة ما يتعلق بالصفات كان من أسباب من وضعها الروافضة الأولون الرافضة والصوفية أيضا قدماء الصوفية الذين ذكروا أمورا تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى لا حقيقة لها ولا أصل لها. بعضهم يقول إنه

لكنك أخطأ حين تعارض ما عنده من العلم بك، فأنت كونك أخطأت في الدلالة عليه لا يعني أنك تحكم في كل شيء يقوله الشيخ. وإلا لو كان كذلك فلما يجتمع الناس على الشيخ ولما يأخذون العلم منه وأنت موجود؟ إذن فلنرجع إليه ولنأخذ منك العلم ما دمت أنت واقف في الباب. كل من جاء بمسألة العلم الشيخ قلت أعرفوها علي، فإن وافقت وإن وافقت عليها وإلا ردوها لأني أنا لدليتكم عليه. لا هذا غير صحيح، وهذا هو بالضبط أقرب وأوضح الأمثلة في مسألة التعارض الذي يزعمونه بين النقل وبين العقل. نعم عرف صدق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالبرهان العقلي بالفطرة السليمة. كل ذي لب من خلق الله يسمع نبيا أو يراه ويسمع ما عنده من بينات يؤمن بأن هذا النبي صادق. وكل من كان لديه عقل سليم من العرب مثلا وسمع آيات من كتاب الله يوقن أن هذا لا يمكن أن يقوله بشر بأية حال من الأحوال. إذن بهذه الآلة التي أعطانا الله إياها وهي الفهم والعقل عرفنا صحة النقل وميزنا، نعم ميزنا بين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب وبين مسيلمة والأسود العنسي. ميزنا بين هذا وهذا في هذا الفهم. نعم لهذا الفهم نستطيع بالبداهة حتى لما قيل للرجل لماذا تتبعون مسيلمة وتعلمون أنه على الكذب، قال كذاب اليمامة خير من صادق مضر. ما هي قضية يعني صدق ولا كذب، نحن نعرف بس هذا من العنصرية العصبية، نحن هذا من قبيلتنا وذاك من مضر، فهي فقط يعني أهواء. وإنما الحق جلي واضح، وكما قال ذلك أبو جهل وغيره ممن ذكروا شهدوا لصحة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الدين الذي جاء به، ولكن لأهواء أو لحظوظ الدنيا أو لأمر من الأمور لم يفعلوا. إذن هذه الآلة التي أعطانا الله إياها بعد أن أثبتت صحة الدليل النقلي وصحة الوحي والقرآن والسنة، بعد ذلك خلاص تسلم فيما بقي. طيب لو جاء أحد وقال لا نحن لا نسلم بالأدلة العقلية النقلية إلا إذا عرضناها على الأدلة العقلية، قلنا معنى ذلك إن ترك الناس معناه أن ترك الناس بلا دين وبلا وحي خير وأنفع لهم في دنياهم وفي أخراهم من أن ينزل عليهم هذا الكتاب. ما دمنا لم نقرأ آية من هذا الكتاب إلا ونعود ونسأل عنها العقل، صحيح عقل إنه كذا؟ طيب وجاء ربك، طيب صحيح عقل إنه يجي؟ لا والله ما يجي. طيب بل جاء مبسوطك، صحيح عقل إنه يجي؟ قال العقل لا. طيب ينزل ربنا، ينزل؟ قال العقل لا. سبحان الله في كل آية. إذن إحنا ما الفائدة؟ النصوص نحفظها ونكتبها ونرويها بالسند ونتعب فيها، وكلها عندنا مرجع يبين لنا خطائها من صوابها، إذن لا داعي لها. تعال إذا يا عقل واخبرنا عن الله مباشرة وانتهى الأمر، ولا داعي للجهاد والرفاق. هذا هو لازم هذه المقالة، بل لازم ذلك أن هؤلاء الناس لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ لنقترب كما ذكر بعض الأمثلة من ذلك الشيخ هنا، وهذا الكلام منقول هو منقول من فرع التعارض ومن كلام ابن القيم في مدارج السالكين. لنفترض أن رجلا أو ثلاثة رجال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور وقال أنا رسول من عند الله، وأخبرهم بأمر من الأمور كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة. يأتيهم الوفد من العرب فيأمرهم وينهاهم ويخبرهم عن الإيمان وعن المغيبات وأمثال ذلك. فقال الأول منهم هذا الذي قلته يا محمد لن أؤمن به من أصدق به، ألو أنا أصدقك أنت رسول، نعم بس أنا لا أؤمن بهذا الكلام اللي قلته حتى أرجع إلى بلادي وأسأل شيخ القبيلة وأسأل قومي هل هذا الكلام صحيح او لا؟ هذا اذا الذين يرجعون اليه الى الشيخ للامام. والاخر قال هذا الذي قلته يا محمد لا اؤمن به حتى اعرضه على عقلي، انا اصدق انت رسول انا اصدق، بس الكلام هذا اللي قلته ما اؤمن به حتى اعرضه على عقلي، يمكن يقبل عقلي يمكن ما يقبل. والشخص الثالث جاء وقال يا محمد هذا الذي قلته مع تصديقي بنبوتك وبرسالتك انا ما اقدر اؤمن به حتى اتاكد انه ليس له معارض، يمكن احتمال يكون في معارض له، فانا اتوقف فيه اسمعه واتوقف فيه حتى اتاكد يمكن يكون في شيء معارض له. هل يقال في دين الاسلام وشرعه ان احدا من هؤلاء الثلاثه مؤمن مسلم؟ هل يقال ذلك؟ ما يمكن ابدا، هؤلاء ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين ابدا. ولهذا قال رحمه الله ولا يثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. اصلا ابو طالب ما الذي منعه ان يسلم فهو في اخر لحظه عند الموت؟ مله عبد المطلب، كيف يا فلان تترك مله عبد المطلب؟ اذا هناك الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، المعارض موجود مله عبد المطلب. فاذا فمصدق بالنبوه ايوه يقول يعني مقر انه هذا رسول ما في شك عند ابي طالب، لكن في معارض يعارض الاذعان والاستسلام هو ايه؟ ملة عبد المطلب. وهكذا فهؤلاء لا يسمون مؤمنين بأي حال من الأحوال ولا يكونوا في دين الإسلام. فكيف أنتم أيها المؤولون والمحرفون والمعطلون والذين يقدمون على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غيره، كيف تدعون الإيمان بدينه ثم تقولون صح الحديث؟ والله صحيح رواه البخاري. أيضا تؤمن به لأن خلونا نتأكد إيش قال العلماء المذهب فيه. يا أخي هذا منسوخ؟ لا ما هو منسوخ. طيب صحيح؟ نعم صحيح. لا نتأكد إيش قال الإمام، إيش قال شيخ الطريقة، إيش قال طيب. هذا هو مثل حال الرجل الأول الذي يقول والله خلي أتأكد قرأت له حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بس والله هذا ما هو معقول، خلي أتأكد يمكن له معارض يعني من العقول أو من كلام البشر أو من علومهم. طيب هذا هو، إذا هذا ما آمن. فإن كان يقول نحن مسلمون نحن، إذا ما آمنت يا أخي، لو آمنت أنه رسول من عند الله لقبلت ما جاء به، لو تبين لك فيما بعد دليلا شرعيا أقوى هذا شيء آخر. لكن أنت من الآن تفترض أن ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول له معارض فلا تقبل. فالآخر الذي يقول والله أنا ما أتهم بهذا حتى شو أفكر فيه أعرض على عقله، طيب إذا أنت إلى الآن لمرحلة الشك ما آمنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من النماذج على هذا يا أخوان، كثير حتى في عصرنا الحاضر ربما يكون أكثر ولكن بطرق متساوية. ومن ذلك من تعلمون مثلا حديث الذباب، حديث صحيح. طيب ما رأيكم يا من تنكرونه؟ حديث الذباب أن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء تعلمونه. قالوا كيف نغرسه وكيف نعتقد أن في أحد الجناحين داء والآخر دواء؟ هذا الحديث طيب في عندكم ما يطعن في إسناده في متنه؟ لا أبدا، حديث ما نقدر ما هم علماء حديث. لكن قالوا نشوف إيش تقول معامل الكيمياء معامل الأحياء. طيب هذا هو، إذا أوقفنا الكلام أوقفنا الإيمان والعمل بحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤكد لنا الكيمياء. طيب إذا خلاص إذا ما في داعي نكتب نهائيا عندنا الكيمياء نرجع لها ونشوف خلاص، إذا لما التعب ولما العناء ولما الحفظ ولما النقل ولما السند؟ لكن لا، هذا إذا ليس إسلاما. الإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام، وأكثر الناس تسليما واستسلاما هم أكثر الناس إيمانا وأقواهم إيمانا. ولهذا لما قيل للصديق رضي الله تعالى عنه إن صاحبك يزعم أو زعم البارحة أنه عرج به إلى السماء، في عجيب جدا أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قالت قريش لأبي بكر رضي الله تعالى عنه قال إن كان قال ذلك فقد صدق صادق. ما يمكن حتى لو قلت أنه خبر غريب جدا لا تقبله العقول أبدا، هو قاله صادق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يعارض،